فماذا كان موقف الرسول عليه السلام تجاه التهمة التي اتهمه بها ذلك الأنصاري؟ لم يزد على قوله قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، لأن الحديث إشارة إلى أي لا تكون كالذين آذوا موسى. ماذا كان إيذاؤهم؟ هو الحديث كأنه مقتبس من الآية لأكثر من ذلك فصبر. لهذا الحديث إشارة إلى أي لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ماذا كان إيذاؤهم؟ هو الحديث كأنه مقتبس من الآية أنه موسى أوذي بأكثر من هذا، ولذلك نهى الله عباده المؤمنين أن يؤذوا الذين آذوا موسى من قبل، يعني اليهود. ماذا فعلوا اليهود؟ أخبار أشرار كان الله عز وجل يمتن عليهم دائما، يرسل إليهم الأنبياء دائما وأبدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كان من قبلكم كلما مات نبي خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي، ألا ولا نبي بعدي. فكان الله عز وجل مع امتنانه وتفضله على اليهود بأن يرسل إليهم دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزيغ، من الانحراف، من الضلال، من الجهل، مع ذلك كانوا غلاظ الرقاب، كانوا قساة القلوب، كما حدثنا ربنا في القرآن من مثل قوله: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق لا ليس كثير عليهم أن يؤذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. ماذا قالوا في حق موسى؟ اليهود أتباعه: لقد قالوا إنه آدر. ومعنى آدر أنه مصاب بمرض في خصيتين، فالله عز وجل أراد أن يكشف هذه التهمة لليهود بامتحان أيضا لموسى عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الله عز وجل قدر عليه ما يأتي. كان من عادته يعني موسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا اغتسل خرج بعيدا عن الناس، يغتسل في ماء، في مجمع ماء، في نهر جائر، ونعم ذلك بعيدا عن أعين الناس. فنزع موسى عليه الصلاة والسلام ثيابه ووضعها على حجر ونزل في الماء، وإذا به يرى أمرا عجبا، هو يغتسل والحجر يمشي، الحجر الذي وضع عليه ثيابه يمشي كأنها يعني دابة ونحو ذلك. وتنبه للأمر لأنه إن استمر الحجر يمشي فسيظل عريانا، وحينئذ يطلع عليه الناس، وهذا لا يجوز في الأديان كلها. فما كان منه إلا ركض والحجر يضربه بعصا يأمره أن يقف، حتى استمر يمشي وراء الحجر، فالله عز وجل قدر عليه قدرا ليبرئه الله عز وجل مما اتهموه به من تلك التهمة القبيحة، حتى وصل الحجر قريبا من بني إسرائيل وموسى يركض خلفه، فرأوه بأم أعينهم أنه كأحسن ما خلق الله عز وجل وليس كما زعموا أنه آدر. ويقول الرسول عليه السلام: إن لفي الحجر أثرا من ضرب موسى له بعصاه. فقول عليه السلام في هذا الحديث قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، يشير إلى هذه القصة وهي التي أشار إليها ربنا عز وجل في الآية السابقة: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. كالذين آذوا موسى أي يهود، الذين آذوا موسى فبرأه أي آذوه بتهمة اتهموه بها فبرأه الله عز وجل من هذه التهمة. فالرسول عليه السلام يشير إلى هذه التهمة بإشارة ناعمة لطيفة: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. جاء بيان هذه التهمة في صحيح البخاري وصحيح مسلم